الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله في هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شهر شعبان، بالتعاون والتواصي للحق والتعاون على البر والتقوى والتناصر في الله عز وجل. فأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يفتح قلوبنا وأمالنا جميعا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم صراطه المستقيم، وينصر بهم الحق ويحذر بهم الباطل، ويصلح لهم بطانه، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما يرضيه، وأن يلمحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبه، إنه جل وعلا جواب كريم. أيها الإخوة بالله، إن من أهم الواجبات التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا يعني قدم بعض الأبيات مشكورا نسأل الله له المزيد من التوفيق مع صلاح النية وصلاح العمل، ولي على أبياته ملاحظة الأولى أنه سمى الأرض كوكبا سيارة، والأرض ليست كوكبا سيارة ولكنها أرض ثابتة مستقرة، جعلها الله قرارا للعباد يمشون عليها ويزرعون عليها وينامون عليها إلى غير ذلك، كما قال جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فجعلها مستقرة، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. فالأرض قارة ثابتة، والسيارات والنجوم والشمس والقمر، سيارات الجارية والشمس والقمر هذه هي الجارية في أفلاكها. وفي آخر أبياته سؤال الله أن الله يديننا هذا الدوام ليس من حق شأن المخلوق، بل دوام لله عز وجل، وإنما أحسن يقال أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يصلحنا وله ذلك. أما أن يدين فلان هذا دعاء لا يصلح، الدوام لله وحده، فلا يصلح أن يدعى لأحد بالدوام ولا يدعى له بالتوفيق والصلاح والهداية ونحو ذلك. أيها الإخوة بالله، إن من أهم المهمات التناصح والتواصي والتعاون بالبر والتقوى، وهذه المحاضرة من باب التناصح، من باب التواصي بالحق، ومن باب التعاون بالبر والتقوى. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، بل خلقهم ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان وأن يترك سدى؟ قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الله خلق الخلق لعزة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الجميع ليعبدوه، وعبادته وتوحيده وطاعة أوامره وتوكيل الله، هذه العبادة التي خلق الناس لها، أن يعبدوه يعني يوحدوه بعباداته ويخصوه بها مع فعل الأوامر وترك النواهي، يرجون رحمته ويسألون عقابه، خلقوا لهذا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى يخصوني بالعبادة، يدعوني ويستغيثون بي ويوحدوني ويطيعوا أوامري وينتهوا عن نواهي، خلقوا لهذا الأمر العظيم. لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقوا للأكل والشرب وغرس الأشجار وشق الأنهار ونحو ذلك، خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ويتبعوا رسله عليه الصلاة والسلام، ويسر الله لهم من الأرزاق ما يعينهم. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو خلقهم ويسر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته من الثمار وحيوانات وجميع ما ينتفعون به، خلقهم ليستعينوا بها على طاعته ويستقيموا على مرضاته ويدعوا منها عنه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع الثقلين التفقه في هذه العبادة والتبصر فيها والتعاون في ذلك حتى يعرفوا مراد الله منهم وحتى يؤدوا حق الله عليهم. وهذه العبادة الله أنزل الرسل بها وأنزل الكتب بها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نحن مخلوق للعبادة مأمور بها والرسل بعث بها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وخاتمهم نبينا محمد خاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هو خاتم الأنبياء وأفضلهم ورسالته عامة للجن والإنس. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس كافة بعثت إلى الأحمد وأسلم ثم مبعوث لجميع الثقلين إنه وإسلم. فالواجب على جميع الثقلين التعاون الذي التعاون في معرفة هذه العبادة والتفقه فيها والتبصر من طريق الأدلة الشرعية. قال الله قال الرسول. هذا الواجب على الدين أن يتعاون ويتساعد في التفقه في الدين والتبصر. كل واحد يسعى في معرفة ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه. قال تعالى: فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الواجب على الجميع التناصر والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى حتى تعرف ما وجب الله عليك وتعمل به وحتى تعرف ما حرم الله عليك وتجتنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لعلامات الخير والسعادة وأن الله رد العبد خيرا أن يفقه في الدين وأن يتعلم ويتبصر. ومن علامات الهلاك والشر الإعراض عن الدين والجهل وعدم التبصر وعدم التعلم. فعلى كل مسلم على كل مسلمة يفقه في الدين والتبصر والتعلم من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة. هذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتقوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الواجب علينا أن نتدبر هذا القرآن وأن نعرف مراد الله منه. نسأل أهل العلم إلى جهلة حتى نعرف ما يجب علينا وما يخرج علينا وحتى نؤدي ما وجب الله على بصيرة وحتى ندع ما حرم الله على بصيرة. وهذا الكتاب العظيم هو الصراط المستقيم وطريق الهدى مع ما جاءت في السنة حتى يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم على كل مسلمة تفقه في الدين والتعلم كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كيف يعبد ربه كيف يدع المحارم حسب التعليم. فما عرف من ما وجب الله فعله وما عرف من حرم الله تركه. يعبد الله على بصيرة على علم. قل هذه سبيل يدعو الله على بصيرة يتعلم يجد الناس كان عنده علم ينصح له لأن هذا من التعاون بالتقوى النصيحة والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا من التعاون بالتقوى والتقوى وكله من التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بالحسنة والحسنة بعشر أمثاله. ويقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك حجة لك عن يتبه وحجة عليك إذا ضيعت ولا تعلمت. فالوصية أيها الإخوة في الله التناصر والتعاون بالبر والتقوى والتفقه في الدين والتعلم. كل واحد يتعلم ما هي العبادة التي في القرآن يجب أن تعرفها. مخلوق للعبادة لست مخلوق الهدى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مأمور بها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني كان تعلم فأعظمها وأهمها إخلاص العبادة لله في أعمالك ووالدك التي تقرب بها كل هذه الأشياء ترجو رحمته. هكذا يجب على الإبن أن يخفوه سبحانه بدعائه خوفه أجزائه وصلاته وقومه وذبحه وحجه وإلا كله لله وحده، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجل النصيحة أجل النصيحة أجل النصيحة ولمن لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الدين وعلمته تنصح الأحاد تأمره بالخير تنهى عن الشر. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليهم. هل يصفهم هل أوصافهم تعرفها حتى تكون منهم والمؤمنون والمؤمنات يؤمنون بالله والمؤمنات بالله بعضهم أولياء بعض أولياء أحبة ليس بينهم غل ولا حقد ولا شحناء ولا كذب ولا نميمة ولا خيانة أولياء المؤمن والي رحيم بالله واخته بالله وهكذا المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فسلمهم. كن أنت من هؤلاء استقم على دين الله وأمضي حق الله واجتهد في طاعة الله ودع محارم الله ترجو رحمته وتخشى عقابه. هل العبادة التي أنت مخلوق لها تعلم من القرآن والسنة هذه العبادة تتفقه فيها وتؤديها على وجه الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور صلاة وصوم وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وترك ما حرم الله من سائر الأمر وأعظم ذلك وأهم توحيد الله والإخلاص وتوحيد الإخلاص هذا أعظم ذلك وأهم ذلك توحيد الله بالعبادة توحيده بالعبادة وترك الإخلاص سبحانه وتعالى ثم لأن ما أمر الله وترك ما نهى الله. وهذا يحتاج إلى تعلم التوسط وتفقه في الدين حتى تؤدي ما أنزل الله عن بصيرة وحتى تدع ما حرم الله عن بصيرة. وقد جمع الله سبحانه الخير كله في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا قولهم الناجون هم الرابحون هم السعداء الذين يتفقهوا في الدين وتعلموا فآمنوا بالله ورسوله إماما صادقا بالله وحدوه وعبدوا وحده وعملوا الصالحات يعني أدوا فرائضه وتواصوا محارمه عن بصيره وعن علم ثم تناصحوا وتواصوا بالحق فيما بينهم تناصحوا وتواصوا بالحق ثم بالصبر أيضا لا بد من الصبر يتواصلون بالصبر هذا هو الدين كله إيمان صادق وعمل صالح وتناصح وتواصل بالحق وتواصل فالواجب عليك أيها المسلم وعليك أيها المسلمة العناية بهذا الأمر وأن تكون في أيامك وأياليك في أوقاتك معتنى بهذا الأمر إن صليت صلاة لله وإن صمت صمت لله وإن صدقت صدقت لله وهكذا تريده الله أمرك الشيطان تخصه بالعبادة دعائك وخوفك ورجائك تسأله فضلك يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب وفق لي يا رب اهدني سواء السبيل ترجوه فتخشى عقابه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى نهاية ومحاسبة النفس وجهاد الله. والله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا جهة تمسك هذا الأمر استقامت التوحيد استقامت على فعل ما شرع الله وتوحيد ما نهى الله عنه. والمؤمن من صفته النصح لأخيه دائما يفتح له كيد أوعاب فلا يغش ولا يهون ولا يكذب عليه هكذا المؤمن ليس بكذاب ولا خائن ولا غاش. ولهذا الأسلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله بإيمانهم وتقواهم سيرحمهم سبحانه. هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا فيه الهدى والنور، كتاب الله ليسر من حمد الله، فهو فيها العناية في القرآن والإكثار تلاوته ذنب معانيه، لأن فيه الهدى والنور. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الهدى فيها الفائدة، يتعلم السماء، يسر الله لهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأل أهل العلم عما أكثر عليه فيغفر، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيكون في جميع أوقاته مهتما بدينه، حريصا على دينه، يسأل عما أكثر عليه فيعمل على بصيرة. وكل ما يسأل الله بيده يستعينه على طاعة الله وعلى أداء حقه، فهو يؤدي الواجب الذي يوجب الله عليه وينصح لإخوانه، لا يغفل، فيسلم على أخيه ويرد عليه السلام ويعينه على طاعة الله ورسوله ويعوده إذا مرض ويسمع للناس إذا مات وينصح له شيئا أو غاب، ولا يغفله المعاملة ولا يخون ولا يغتاب ولا يلم عليه، لأنه يعرف أنه في خير الله فينصح له شيئا أو غاب. ومن النصيحة توجيه إلى الخير تعليمه وإرشاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، كل هذا من النصيحة ومن التعاون في الوسط. فالوصية لكم أيها الإخوة اقتدوا في هذا الأمر، التنافس والتعاون بدون التقوى، وأن يجتهد كل إنسان في توقف دينه وتبصره، وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، حتى يدع ما حرم الله على رسوله، وحتى يؤدي ما أوجب الله على رسوله. ومن ذلك عناية بحلقات العلم، حضور حلقات العلم حتى يستفيد منها، العناية بخطب الجمعة يستفيد منها، يستفيد يسأل ما أثر عليها للعلم من طريق الهاتف، من طريق التلفزيون، من طريق المكاتبة، من طريق المباشرة، وبهذا يزداد علمه، يزداد بصيرته، ويعمل ما أوجب الله عليه. والإنسان مخلوق يعبد ربه، يولد من أمه جاهلة لا يعلم شيئا حتى يتعلم، كما قال سبحانه والله هو خالق من كل الناس لا تعلم شيئا، وجعله السمع والأبصار والأسنان لعلكم تشكرون، فأنت خرجت من بطن أمه لا تعلم، عليك التعلم والتوسط والتفقه في الدين، لماذا خلقت؟ لماذا أمرت؟ تنظر في هذا الأمر. وفي كتاب الله تعليمك، القرآن تعليمك وإنشادك، لتدبرت وتعقلت، وفي أهل الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وعند أهل العلم أيضا ما يرشدونك إليه ويعلمونك، فاسألهم عما أكثر من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبذلك يكون المؤمن قد أدى الواجب تدبر في القرآن وعناية القرآن وسؤال أهل العلم عما أكثر عليه. أما القفلة والتساهل هذا غير الهالكين وغير المغمور عليهم، قال جل وعلا في شأن الهالكين أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن من أكثر الأنعام بل هو ضل كبير، يعني معذورون لا يفهمون ولا يسألون ولا يتبصرون ولا يتلقون كالأنعام. قال سبحانه ولقد جرعنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يسمعون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك الأنعام. أحرم أن تكون من هؤلاء، احذر أن تكون من هؤلاء المعجزين أو غافلين. وفي الحديث الصحيح أجل النصيحة، أجل النصيحة لمن يا رسول الله؟ لله الحديث الثالث ولرسوله ولأنه في عمته، هذا عم النفس، كل واحد عليه أن ينصح لله والعباد وأن لا يوسهم لا في معاملة البيع والشراء ولا في غيرها، لأنه مؤمن أخو مؤمن، لا يخون لا يكذب عليك ولا يظن. الذي يتحرى أداء الواجب، يتحرى النصح في معاملاته لأخيه، يتحرى أن ينفع فلا يضر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحل لأخيه ما حل. قال: ماذا حل؟ أن يجهد عن النار ويدخل الجنة فتلبس منية ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتعلم يعاملهم مثل ما يحب من النصح والصدق والإحسان. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة ما فيه سعادتهم ونجاتهم وحذرهم مما يضرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويجرهم شر ما يعلمه. فالرسول بين وأنبه: علينا أن نستقيم على الحق، لأن في ذلك فعاله النجاة. ولا ينبغي الإنسان أن يحكم نفسه، بل يكون عنده همة عالية، ينصح أخاه، يرعى منه الزلة، يا أخي كذا وكذا، يأمره بالمعروف، ينهى عن المنكر، يشير عليه بالخير، وهكذا مع والديه ومع إخوته ومع زوجته وأولاده، يوجه الخير وينصح. وبهذا يكثر الخير ويحفظ التعاون. أما الغفلة والإعراض فلا طريق لها لفيه. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه: وليأتي عليك الرحمن يقلب له الشيطان، يعني يغفل. الغفلة والإعراض طريق لها له. النصيحة والتعاون الخير والتصديق والتبشير والتوجيه، هذا هو طريق النجاة. تعاون على الخير، تواصل بالحق، فضل في العدل. ولا ينبغي العبد أن يمل أو يستحي في مثل هذا، لا يسأل ما أشكل عليه، إن الله لا يسأل عنه، لا المعلم ولا المتعلم. المعلم يجتهد التعليم والتسجيل والدعوة، والمتعلم كذلك. وبذلك يحصل على ما بينه الله لعباده وما خلقه من عنده، فيعمل على بصيره ويترك على بصيره. اما اذا قتل واعرض واشتغل بدنياه فان هذا هو طريق الهلاك. لكن تكون امور الدنيا خادمه خادعه، يكون همه واعظم همه امر الاخره، التبصر لذلك والعمل في ذلك، وما اعطاه الله من الدنيا يكون عونا له في هذا. وينبغي المسلمين على ذلك كل مؤمن ومؤمنة. قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. مع قوله سبحانه: تعاون على البر، هذا عامل جميل، لا بد من تعاون تواصل تناصح حتى يكثر الخير ويقل الشر. أما أن يعرض هذا ويعرض هذا والقتال والقتال هذا وطريق الهلاك، لكن الواجب التعاون والتناصح والإرشاد الجاهل حتى يعرف ما أنزل الله عليه وما حرم الله عليه، يكون بالرفق بالحكمة يكتب الحسن كما قال الإسلام: ادع إلى سبيل الحكمة وما أنصحك له من جهدهم إلا لا تمشي به الأمر مع أهلك مع غيرك. ويحصل لك به أجور من هدف الله على يديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله الزاكي عليه. فإذا هدى الله على يديك خمسة لكم في أجور، عشرة يخلص أجوره، ليه يخلص أجوره، أكثر يخلص أجوره. خير من العظيم أن قد تنفسك وأن قد تهم. الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحفظ وقته وأن يكون وقته وأن يتعلم ويتوصل ويتوقف الدين حتى يعلم ما أوجب الله عليه ومحض الله عليه. وأن ينصح لله والعباد مع أهل البيت وغيرهم ولا يغفل، فإن أهل البيت لهم حق الرعاية كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها. كل إنسان مسؤول عن خمس حوائج: مسؤول عن أهلها ومن تولى شؤونهم أن يرشدهم ويعلمهم وينصحهم ويأمرهم بخير وينهاهم عن الشر. والله مسؤول وفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى، وأن يمنحنا الثقة في الدين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ومن أهم في الناس بعد التوحيد هذه الصلاة، دعوة الإسلام، من حفظها حفظ بها، ومن ضيعها غلبتها عدلها. فأوصيكم بدينكم العامة، التوفيق في دين الله والتوفيق والعمل، وأوصيكم بالصلاة بصلاة خاصة أن تعتنوا بها وأن تحفظوا أهل الجماعة بكل خشوع وطمأنينة وإحضار قلب، فإنها عدوة الإسلام، من حفظها حفظ بها ومن ضيعها هو من مأتي عدلها. بين الرسول ذلك وأرشد إلى العناية بالصلاة، وأما أن يحرق على من تخلف عن جماعة بيته لولا أن الناس لا يعجل بها إلا الله سبحانه وتعالى، فالمقصود أن هذا الأمر عظيم، وهو الانتباه لأمر الدين والتواصيل واستقامه عليه والحذر من الغفلة والإراء. الأمر تعاون به والتقوى، ولا بد من تناصح حتى تقرب له. الغفلة في طريق الهلاك، والتناصح والتواصي والصلاة على ذلك هو طريق النجاة. وفق الله الجميع إلى رشده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. شكر الله سماحة والدنا خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات في موازين أعماله: في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنتم الآن أيها الإخوة مع الأسئلة، ونستأذن من سماحة الوالد بذلك. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة في الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رقى الرقية عليه الصلاة والسلام، ورقى أصحابه كذلك فيما بينهم، رقى بعضهم بعضا، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا عليه الصلاة والسلام، وقال: لا رقية إلا من عين أحمر. فالرقية شرعية، دواء شرعي وعلاج شرعي بالآيات القرآنية وبالدعوات الواردة في الأحاديث وبغيرها. يقرأ من في السنة الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، الله الصمد، وغيرها من الآيات ينفذ على المريض بالريح خفيف، ويدعو أيضا في الدعوات الواردة: اللهم رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله يهديك ويهدي من يشاء. فالكحران هنا ادعوا علم الغيب مؤسسة شياطينه، فلا يتلقى الكاهن العراف المشعوذ ولا يدفع على شيء، يجب أن ينكر عليه وأن يؤدب حتى لا يعود شيء من ذلك. هذا هو ذلك الحلم فيه من حلم ثم حلم القرآن في يقول السائل سماحة الشيخ، والدتي مصابة بمرض في مرفقها، ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائلا أشبه ما يكون بالصديق، فهل هذا السائل؟ يقول السائل والدتي مصابة بمرض في مرفقها، ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائل أشبه ما يكون بالصديق، فهل هذا السائل؟ هل هذا السائل يؤثر على طهارتها حيث أنه يسيل بشكل يومي ويصل إلى ثيابها؟ هذا الشيء أمره سهل، إن غسل نظفه بثيابها فوق بباب الاحتياط، لأن الصديق فيه خلاف بين أهل العلم، هم يراه نجس ومنهم لا يراه نجس، ولا يأمر طهارتها إذا طهرت، لا يأمر طهارتها في الوقت، لا يأمر توضأ في الوقت مثل صاحب السلف يتوضح الوقت، يتوضح الوقت العصر، يتوضح المغرب، يتوضح العشاء، هذا الصديق جاي من فقهها، حكم حكم السائلات الأخرى، لكنه ليس من جنس السائل الفرد، هو أسهل، إذا توضعت كل وقت هذا حسن، وإن أصابت ما أصابها فهذا حسن إلا بالنظافة، وإلا فأمره أسهل، ليس من جنس السائل الفرد، أمره أسهل. كالجراحات الخفيفة تقع بدل الإنسان أو الرعاف الخفيف أو ما يقع في أسنان الإنسان، كل هذا من يضطر، لكن إذا كثر فالوضوء منه من باب الاحتياط، غسل من باب الاحتياط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر؟ لا يستخدم الجن العلاج ولا يسألهم، فليسأل أقدباء المعروفين، وأن النزوء إلى الجن فلا يحتاج وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، أن فيهم كافر فيهم مسلم فيهم مبتدع فيهم، فلا تعرف أحوالهم، فلا ينبغي أن يعتمد عليهم ولا يسألوا ولا تمثلوا له، بل تسألوا هذا العلم من الطب من دون الإنس. قال وقد ذم الله المشركين بقولهم أنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الإنس فزادهم رهقا، ولأن وسيلة إلى الإحقاد فيهم والشرك، وسيلة إلى طلب نفع منهم والاستعانة بهم من الشرك والتعوذ بهم من الشرك. نعم. جزاكم الله خيرا. نقول السائل ما صحة هذا الحديث التمس لأخيك 70 عذرا؟ لا إله لا إله إلا الله، إنما المؤمن يعني يقدر أخاه إذا اعتذر إليه ويقبل عذره إذا أمكن ذلك، يحسن به الظن إلا أن يكون هناك شيء واضح في كذبه في أمور لا ينبغي أن يصدق فيها، إذا كان كذبه ظاهرا هذا شيء آخر، لكن مهما كان تصديق أخيه ونصف به وقبول عذره وعمله على أحسن محل مهما أمكن هو أولى، لأن المؤمن مأمور به صدق أخاه ونحن نغلى أحسن محل، هكذا ينبغي المؤمن مع أخيه، يرى الأمر رضي الله عنه وقال لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تبذل له بخير محمله، فمن كان في قبول عذر أخيه وحمله على أحسن محل فهما أنت إلا أن يشرح الباطل فهما أنت. يقول السائل سماحة الشيخ، هل المفحر إذا مات من جراء هذا التفحير هل يعتبر منتحرا أم لا؟ الأقرب أنه إذا تعاطى الأمور تسبب انتحارا هو في المنتحر، واجب الحذر، إذا كان يعد السيارة الطرقات والإرذال فهذا قد تسبب في هلاك نفسه، مثل الذي يتعاطى السموم من أشياء قتالة يقول ما تقتل واجب الحذر، ويقول ولا توقوا بأذين وسهلكم ولا تقتلوا أنفسكم. التشريط لأخلاق الناس منكر من وسائل الشر عليه وعلى غيره، فهو في الحقيقة يعين على قتل نفسه بما قد يقع من انقياد أو صدام أو نيشرة شد شر عليه. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الوالد، ما الحكم في من يتعمد جعل المنبه على الساعة السابعة ويعزم عند نومه على عدم القيام بصلاة الفجر، ما حكم ذلك؟ ظاهر الأحاديث الأدلة مثل هذا يعتبر سهلا ما في ناقص الصلاة، لا يبالي. الرسول يقول: ليل الرجل وبين الصوت يسير ترك الصلاة، وهذا قد عزم على تركها على الساعة على وقت هذه العمل على الشمس، ناظر ما يصلي الفجر إلا بعد الشمس، أو ينام عن العصر ولا يصليها إلا بعد المغرب عمدا عمدا منه. هذا في أصح قول العلماء يعتبر كافرا، عليه التوبة إلى الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأس الإسلام عموده الصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حذق عمله. والواجب حذر من هذه الأخلاق الجميلة. الواجب أن يصلي في الوقت، أو يصلي مع الجماعة، ويوكل الساعة على وقت الصلاة حتى يصلي مع الجماعة. وقال بعموم أهل العلم: إنه لا يكون كافرا فمن أكبر يكون كفر أصغر، إذا كان يعتقد وجوبها لكن يستاهل يكون كفر أصغر. على كل حال قد أتى جريمة عظيمة، فهو إما كافر أصغر على قول السليم أو كفر أكبر على الصحيح بعمله هذا المثل الخبيث. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء سنة أم لا؟ لا أدري، هذه فيها بعض، لكن بعض أهل العلم قال إن مجموعة أهل الحسن إن مسح فلا حرج وإن ترك فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الحاجة الثانية استغاث المسلمين على منبر الجمعة بعد خطبة الجمعة، استغاث الخطبة واستغاث المصلى، ولم يفرض أنه مسح لما فرغ من الاستغاثة. وجاء في حاله أنه كان يمسح لكن فيها استغاث، فإن ترك فلا بأس وإن فعل فلا بأس. قال حافظ الحجر رحمه الله في ذلك ما ذكره في آخر كتاب البلوغ: المجموعة يقضي بأن محمد الحسن، هذه حجة من قال أن نفسه مستحب. وقال آخرون: لا يستحب لأن أحد الصلاة ليس فيها ذكر من ذلك. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. الحمد لله وسلم على رسول الله، اللهم رب العالمين وعلى الكتاب والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه نرجو من الإخوة الجلوس حتى إقامة الصلاة إن شاء الله. يقول السائل: سماحة الغالب، ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد إذا كانت سليمة فيها سليمة منكر لا شيء، مثل الشعر طيب وطيب وخبيث وخبيث، إذا كانت سليمة ليس فيها منكر فلا لا. قول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم لبس اللثام بالنسبة للنساء إذا كانت أطراف الخدود وكذلك العيون تظهر بشكل ملفت للانتباه وكذلك فاتن؟ لا يجوز الغالب ستر الوجه بالسمار او بالبرقع الذي يغطي الوجه الا العين، ثم النقاب الذي رخص في النقاب الا المحرمه ارتد فيه المحرمه، المحرمه لا زال في النقاب ان تغطي وجهها بغير النقاب، اما غير المحرمه فلا باس ان تغطي وجهها بالنقاب الذي يفتح فيه العين لعين واحده او للعينين، وان سترت بخمار هذا يكون أكمل وأطيب وأبعد عن السوء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، نلاحظ أن بعض المؤذنين يلتفتون عند حي على الصلاة حي على الفلاح وهم يؤذنون عبر مكبرات صوت، وإذا التفت ضعف صوته فما حكم هذا الالتفات؟ الالتفات له علة وهو تبليغ من عن يمينه وشماله من الالتفات، والمكبر يكفي في هذا إذا لم يكن الصلاح هذا، لأنه يقضي على المكبر حتى يكون صوته عاما للجميع. يخشى أن إذا التفت يقف الصوت ويزل عن المكبر، فلا حاجة إلى الالتفات. وإذا التفت في الالتفات لا يخرج من المقصود فلا بأس، من باب إحياء السنة إذا كان التفاته لا يخرج من المقصود، أما إذا كان يخرج لا يلتفت، لأن المقصود يدفع من عن يمينه وشماله والمكبر يسمعه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما قولكم في من يقول بأن نم المرأة لحواجبها تجمل وزينة، فلماذا يكون محرما؟ الشرع من عند الله عز وجل، وسبحانه أحكم وأعلم، ونبيه مبلغ عن الحمد سبحانه وتعالى. فالواجب على المكلفين الخضوع لحكم الله ورضا بحكم الله، فإن ظهرت الحكمة الحمد لله نور على نور، وإن لم تظهر الحكمة فلا شك أن الله حكيم عليم، لا يأمر بشيء إلا بحكمة ولا ينهى عن شيء إلا بحكمة. ونوصف الحاجبين في التكليف فقط، هو جعل حاجب زينة للمرأة والرجل، اللمس من يلقوه الجمال، اللمس تقبيح وتشويه، ولكن الشيطان يزينه لهم يجعل بجماله، والحقيقة أنه ليس بالجمال وإنما هو تشويه الفرقة وتقبيح لها. الزعم بأنه جمال غلط فالتباس، والله سبحانه إنما أنهى عن شيء لنهزم من القرب والمضرة، ولا يمر بشيء لما لنهزم من مصلحة والخير. فنواهيه إنما جاءت عن أشياء ضارة، وأوامره إنما جاءت بأشياء نافعة. هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى فيما يقدر ويقدر وفيما يأمر به وينهى عنه. ولا ريب أن النمط شيء وقبيح وليس بعزيز، ولهذا جاء الشرع للنهي عنه. الحديث الصحيح ان الرسول لعن النامسه والمتنمسه والواشمه والمستوطنه واخذ الربا والمفلح ولعن المخبرين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي مستاجرا في العماره ولم اشاهده في لك سكنه ادى اي فريضه في المسجد، وقد قمت بنطقه عده مرات ولكن دون جدوى، ويقول انا اصلي في البيت، ومره يقول انا اصلي في المسجد، والله اعلم هل يجوز ان اسكنه عندي ام لا؟ الواجب رفع امره الهيئه فلا يصلي في المسجد، تنصحه في اخوان في جوانب تنصحه له واحد معك واثنين لعله يستجيب لك، فان لم يستجب فهو امر الهيئه لتاجيله والزامه يعود الله علينا من الصلاه والجماعه. وإذا أصر على فتجاهه حتى الفجر وعلى أن يدعى الوليمة ولا غيرها، لكن مثله يرفع إلى مركز الهيئة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم الجلوس مع أناس لا يصلون والرضا بذلك؟ لا يجوز الجلوس معهم غير رضا بفعلهم، لأن عدم الصلاة من أنكر المنكرات، الصلاة عمود الإسلام. فالذين لا يصلون لا يجالسون ولا يرضى بافعالهم ينكب عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بينهم وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. نسال الله العافيه. جزاكم الله خيرا. تقول السائله: ان امراه سودانيه ملتزمه ان شاء الله والبس العباءه، الا ان مجتمعي يلبس الثوب السوداني بالوان واشكال مختلفه، فهل في هذا نفس الحجاب الإسلامي، مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون سافرا من السنة؟ جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: إني امرأة سودانية ملتزمة إن شاء الله وألبس العباءة، إلا أن مجتمعي يلبس الثوب السوداني بألوان وأشكال مختلفة، فهل في هذا نفس الحجاب الإسلامي، مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون سافرا؟ الشيء هو المطلوب سواء بأعباءه ولا غير أعباءه، إذا كان عندهم ثياب خافية يلبسونها أجلة وأشباهها يتسترون بها حسب المقصود، ومثل الأعباء الناس لهم أثياء ولهم عادات، فإذا كانت في السودان أو غير السودان تلبس يخف يحاف عليها بلال عليها يشكرها حصل مطلوب. نعم جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ هل حبوب الدورة أو منع الدورة الشهرية ما حكم أكلها في رمضان؟ هل فيه تفصيل؟ لا كان المقصود أصوم مع الناس الحمد لله لا بأس أصوم مع الناس لأن الدورة قد يشق عليها بحسابها الصوم بعد الناس فإذا أكلتها وإلا تضرها فلا بأس. أما كان تضر الحبوب فلا تأكلها تصدق تصدق الحمد لله رحمة من الله ثم تقلب. أما إذا كانت لا تضر تصوم مع الدورة لا تضر حتى تصوم مع الناس تصلي مع الناس فلا حرج. أقول السائلة إن امرأة علي عدد من الصيام ولا أدري كم فهل هذا أفعل؟ اعملي جدول في جدول العظيم في صومي إذا ما عندك يقين أو اسأل زوجتي أو ما عندك إن كان عندهم يحفظون فطرتي وإلا اعملي جدول غالبة الظلم يوم كان الذي عليك خمس وخمس ست سبع ثمان اللي يعني بلا ظن ثم حتى تخرج من الواجب بيقينك. نعم. تقول السائلة يخرج مني سائلا أبيض من فرجها وتقول بأنه يقع على الملابس هل هذا نجس وينقض الوضوء؟ حكم حكم الوضوء هذه السائلة الفرج أبيض ولا غيره الدبر أو القبل حكم حكم الوضوء نجس يغسل ينقض الوضوء وما أصاب الثياب والبدن يغسل كالبول. نعم. تقول السائلة ما حكم إذا انتهت مدة النفاق ضعون يوما ولم ينقطع الدم هل أصوم وأصلي أم لا؟ إذا تمت المدة تعرف الصوم والصلاة تحل زوجك والدم بعدها بينفساد عند أكلها العين لكن بعد الأربعين من الدم بينفساد توضعي لكل صلاة صلين حل زوجتي الحمد لله إلا إذا وافق العادة في العادة تجي في العادة. أما في الأربعين فلا تقريبا ما دام الدم موجود وإن طهرت في الأربعين وأنت وعشرين وثلاثين لا طهرتي صلي وصومي وتحل زوجتك وإن عاد الدم في الأربعين فدع الثلاث إذا عاد في الأربعين. أما إن كان في الأربعين فإنه لا يؤثر إذا عاد بعد الأربعين صومي وصلي وتوضعي لكل صلاة صومك صحيح والصلاة صحيحة وتحل زوجتي لأن نهاية النفاس أربعون. تقول السائلة سماحة الشيخ نحن مجموعة نساء نعمل جمعية فهل هذه الجمعية جائزة وجزاكم الله خيرا؟ الجمعية فيها تفصيل إذا كانت جمعية للتعاون خير الجمعية للصدقة تجمعهم دراهم تصدقون بها أو جمعية لمساعدة حفاظ القرآن أو لمساعدة مرضى أو غيرها من موضوع خير فلا بأس الجمعية ينظر فيها إذا كانت جمعية في تجمع الفلوس لمساعدة الأيتام للفقراء تحفيظ القرآن غيرها من موضوع خير فلا بأس. نرجو من النساء اللواتي خارج المسجد هناك مكان خاص للنساء وقد فتح الآن فلنرجو من النساء التوجه إليه. يقول السائل سماحة الشيخ ما حكم إقبال الثياب إذا كانت لغير خيلاء؟ الصواب من أم ذلك لكن إذا كان لخيلاء فهو أشد بالإثم وإذا كان لغير خيلاء أساه ومحرم ووسيلة إلى الخيلاء قد يكفي بيقول المرء ليست لخيلاء وهو ليس لخيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسلم الكعبين من الرجال فهو في النار ولم يقل إذا كان لخيلاء أطلق قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر فيهم القيامة ولا يزكيهم فيهم ولا هم عذاب عليهم على مسجد إلا والمنان فيما أعطى والمنفق في عدم بحيث كائن ولا يسترد الخيلاء. الواجب عدم الإقبال مطلقا ما يزال عن كعبين هو محرم مطلق ولا زعم أنه ما أراد الخيلاء لكن إذا أراد الخيلاء يكون أشد في الإثم من جر ثوبه خيلاء ينظر إلى الله يوم القيامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مفهوم من جره لخيلاء بس لا، الجر يكون لخيلاء ولا لخيلاء، فمن جره خيلاء فإثمه أعظم، ومن جره تساهلا وبطرا وإسرافا فقد أتى منكرا ووسيلة للنجاسة والقاذورات ولكبر أيضا. تقول السائلة سماحة الشيخ، إن امرأة أخذ من راتب زوجي دون أن يبني أقول لأني آخذ من راتب زوجي دون علمه وأصرف بهذا المال على أولادي فما حكم ذلك؟ جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شهيد لا يعطيني النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا، قال أبي الله أنا حاكم المال بلا علمه، فقال له: لا، كل ما في الأرض ما يكفيك ويكفي بنيا. فإذا أخذت المرأة المال زوجها بغير علم حاجتها وحاجة أولادها بغير إسراف، بل حسب العادة المعروفة فلا بأس، أما مع الإسراف لا يجوز ترزيق، لكن إذا أخذت حاجتها من دون علم لتقصير حاجة ليس فيها إسراف ولا تقصير فلا حرج إلا ذلك. هنا سؤال توضيح السؤال السابق عن الجمعية المثالية، وهو كالتالي: يكون كل شهر تدفع كل واحدة مثلا 1000 ريال ويدفع لواحدة ثم الشهر الثاني والثالث وهكذا، وقد يصل عددهن إلى 10 نساء أكثر، فما حكم ذلك؟ نقول: الجمعية التي تسأل عنها إحدى النساء هو كالتالي: هو كل شهر تدفع كل واحدة مثلا 1000 ريال ويدفع الواحدة ثم الشهر الثاني يدفع المبلغ الثاني وهكذا، وقد يصل عددهن إلى 10 نساء أكثر، فما حكم ذلك؟ هذا من باب السبب، من باب القرض، كل واحدة تأخذه شهرا عن سرها لا بأس، من باب القرض يفعله الرجال والنساء، هذا على الصحيح لا حرج فيه، من باب القرض. الصدر الأران الهيئة للعلماء في هذا الموضوع. نعم. يقول السائل: يقول السائل سماحة الشيخ، ما حكم سماع الأغاني إذا كانت بالتسلية ولا تصد عن عبادة الله وعن الصلاة؟ سماع الأغاني لا يجوز، من أسباب منطق القلوب وانحرافها عن الهدى، قال الله عز وجل: ومن الناس من يسجد له الحديث ويدل عن سمع الله، قال أخر العلم: إن له الحديث هو الغنى، وعلى في البقرة يأخذ من الحديث، ما صدق على أخر العلم. انبسط العلامة الأيمن رحمه الله في ثلاثة الأحيان هذا الأمر، وبين مفاسده: سماع الأغاني من إذاعة أو غيرها من الأشرطة ينكر وسيلة إلى مرض القلوب وصدها عن القرآن والخير. يقول السائل سماحة الشيخ، هناك بعض المصلين إذا أتى والإمام في السجود أو في التشهد يقفون وينتظرون حتى يقوم الإمام للركعة الثانية، فما هو الأفضل، متابعة الإمام في أي صفة أو جلس حتى يبدأ في الركعة التي تليها؟ السؤال جزاكم الله خيرا. الأفضل أن يدخل مع الإمام إذا جاءه ثابت هو راح يرجع بعد الرفع يقف معه يصلي، ولكن لا يعتد بالرفع الا اذا فات الرفع، اذا فات الرفوع يدخل معه لكن لا يعتد بها، يصلي معه لا يعتد بها، هذا هو الافضل. الافضل يفعل ما يفعل الامام، لكنه لا يعتد بالرفع الا اذا فات رفوعها، ويصلي في الرفوع في الهواء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ، ما حكم تتبع القراء ذوي الصوت الحسن في رمضان حتى ولو كانوا بعيدين عن فتن المصلين؟ لا حرج في ذلك اذا كان القصد الخشوع والنشاط في عبادته، لا باس اذا قصد المسجد فيه قارئ حسن القراءه حتى ينشر الصلاه معه، لا باس. طيب هذا تقصير حسن. نعم. يقول السائل: سماحة الوالد، هل إكرام من لا يدين بعقيدة أهل السنة والجماعة وتبيين الكلام لهم والبشاشة لهم ممن ليس قصده دعوتهم يعتبر موافقا لهم أم لا؟ من عرف بكفر أو ببدعة ظاهرة يهجر ولا يعامل بالبشاشة والمحادثة الحسنة حتى يتوب، إلا إذا كان فعل ذلك للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير، فهذا لا بأس إذا فعله جبر لأن له القول ودعاء إلى الله. أما من أصر على بدعته ولا يستجيب للبدعة الظاهرة يصدرها إلى الناس، لا لا يجالس بل يهجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من الصحابة خلّه عن غزو الذي عذر هذا الرسول في جرة أن تثاب الله عليه. أما إذا كان نرجو أنه يهتدي وأتاه ودعاه حجه إلى الخير هذا لا بأس، فإن قبل وإلا هجر. المقصود أنه يعرف إن هذا الرجل كان الرجل من يظن فيه الخير يرجى فيه أن يقبل الدعوة يقبل يدعى الخير يوجه الى الخير الا له حكم ما اظهر من الشر، فان قبل الحمد لله فلا يستحق الهمه، واذا راى العوده اليه بان يدعو الى الله من باب الدعوه فلا باس، لا من باب الانس ولا من باب الاكرام، لا من باب الدعوه الى الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ادعوا لك ايضا في الخدمه وما انصحت له وجاهدوه بالتي احسن، قال تعالى: ولا تجاهدوه الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منه، فيخاطب بالتي احسن ويدعو الى الله ويرشده، فإن أبى وأصر استحق الهدف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، لي أصدقاء أجلس معهم وعندهم بعض المنكرات ولعب الورق، وأنا قصدي بالجلوس معهم صدهم عن ذلك وتذكيرهم بالله ودعوتهم إلى الله وتوجيههم، هل جلوسي معهم وهو يؤدي إلى سماع بعض الأغاني ورؤيتهم على إلى بعض المنكرات فما حكم ذلك؟ أحسون مأجورين. مثل ما تقدم لا تمنع، نعم، هذا ما تنفع عليهم ان يستجيبوا لا تمنع. يقول الله جل وعلا: واذا رايت من يخوض في اثاره فاعرض عنه حتى يخوض هذلك، واما ليسلم الشيطان فلا تقل لك الذكرى مع القوم الظالمين. المقصود المؤمن يعظ ويذكر، ان استجابوا الا تركهم ودعا الله لهم بهدايه، واذا راى ان ياتيهم مره اخرى هو بعض اخوان المسلمين ينصحهم من خلفه فلا بأس. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي درجات إنكار المنكر؟ درجات ثلاثة بين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء الحمد باليد ثم اللسان ثم القلب، وصلاة المرء أن يكون منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصبر فباللسان فإن يصبر بقلبه فذلك أضعف الإيمان. فمن يجد اجتهاد موقع مثل تفريق المستمعين يجتمعون على باطل يفرقون يجلسون عند وقت الصادق او يقامون الصلاه المجدار يكثر يخمر يراق، هذا هذا كان اذا كان لهم سلطه كالحيه، اما اذا كان له سلطه يتكلم نفسه ولا يمجد يجتمع الناس ان ليس له سلطه، فإن لم يكن الفطرة في النساء يا أخوان اتقوا الله هذا لا يجوز هذا منكر، فإن عجز أو خاف على نفسه فيأتى بقلبه يخفى بقلبه ولا يجوز معه، لكن مراعاة ذات أمر مهم وهو أن إنكاره إذا كان يترتب عليه وجود ما هو أنكر لا، إذا كان إنكاره يترتب عليه وجود شر أنكر أكثر لا يكفر لأن المقصود محبة فشر منه. إذا كان إنكار المنكر يهدي إلى منكر أكثر وأشد فلا يخاف حتى يشتر. إنكار لا يترتب عليه ما هو أشر، وإن كان يترتب عليه مثل المنكر الآخر مثله هذا محل اجتهاد النظر. إن كان نظن أن الذي يترتب عليه أقل شر فلا بأس إلا يتركه. أما إذا كان يترتب على إنكار زواله أو تخفيفه فلا بأس، هذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما واجب الزوجة تجاه زوجها من ناحية الطاعة؟ وهل أهلها أولى بطاعتها أم الزوج؟ وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما واجب الزوجة تجاه زوجها من ناحية الطاعة؟ وهل أهلها أولى بطاعتها أم زوجها؟ واجب عليها طاعة زوجها في المعروف، مقدمها طاعة أهلها. وكيف المعروف المتعارف بينهم في ملبسها ومأكلها وتمكينه من جماعها ونومها معه في الفراش وعدم خروج الا باذنه الا بذلك. طاعته مقدمه على السر وطاعته بعيد، الا اذا امرها بمعصيه، امرها بان تشفي اخوانك، امرها بان تخلو مع جيل او عمر من غير احاديها، امرها ان يستعمل الأغاني الخبيثة، أمرها أن تشرب الخمر، أمرها أن تعق والديها، لا طاعة المخلوق بلا صدقة. لكن في المعروف أن ليس بمحرم قال لها اخرجي الفراش، نامي معي، فعلي كذا، اصلحي كذا، من الشيء المتعارف لا نحضر فيه، اشبع له ربك. إلا إذا كانت من تخدم فلا بأس أن تطالب بخادم إن كانت ذكرها ذكرا وقد تعجز عن خدمة. هذه أسئلة وردت من النساء متأخرة وهي مهمة. تقول السائلة: سماحة الشيخ، أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما، ولقد كنت في الماضي جاهلة في الدين، ومر علي 3 أعوام وأنا بالغة ولم أقم، فماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. أي شيء عند صومه تقضيه مع التوبة إلى الله، وعلى فطام مسلمين في اليوم لكن بتقديم على الطعام إن كنت صغيرة يستفر مع التوبة إلى الاستغفار إذا كنت تصلين، أما إذا كنت لا تصلين فالتوبة تعرف عليك التوبة إلى جميع، أما إذا كنت تصلين ولكن لا كنت فعليك اختيار والقضاء والتوبة إلى الله ويطعم مسلمين في اليوم إذا قدرت الإطعام، وإن كنت فقيرة ما عندك شيء تستطيعين فصوم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: لقد تزوجت رجلا وعنده جهل في ديني، وجامعني في نهار رمضان 5 مرات، وكنت جاهلة في هذا الأمر ولم أعلم، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. عليك بالكفارة جميعا، قضاء اليوم مع الكفارة في يوم الجمعة يقطع مع الكفارة، اعتبر أباها. فإن عجزت كان في المتابعين كل واحد منكم، فإن عجزت ما يقع 60 مشكلة، 30 صاع كل واحد على 30 صاع، 60 مشكلة، المشكلة نصف صاع. مثل هذا لا يجوز، معروف من الدين الضرورة. من عمرة إلى الجماعة، من الرجل إلى الجماعة في الشيخ، هذا يمر معروف. ليس الذي هو الأزرق، لأنه ما هو التساهل مع المبالاة. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: سماحة الخير، نريد أن نسأل عن ظاهرة منتشرة عند مجتمع النساء، ألا وهي إزالة شعر اليدين والساقين، فما حكم الشرع في ذلك خصوصا إذا كان من أجل التجمل للزوج أكسون مأذورين، وكذا شعر الوجه على الحاجبين؟ لا حرج إزالة شعر اليدين والرجلين من أنواع من المنزلات، لا يعلم في ذلك، إنما جاء النهي عن اللمس. أما إذا شعر الصحيحين والجدين فلا بأس، وهكذا لو نبت البنت شيء يشوه فقه الجارب أو نحيها للمرأة تجيبه، لأن هذا يضرها. أما الحاجبين فلا يتعرض لهما، الشعر العادي في الوجه الذي ليس في تكليف لا يتعرض لهما. نعم. هذا أحد الأخوة كتب ويقول: بأني أعاني من المرض، وأطلب من سماحتكم الدعاء لي بالشفاء وجميع المرضى المسلمين، على الله جل وعلا أن يستجيب هذا الدعاء. شفاك الله جميع المسلمين، شفاك الله جميع المرضى المسلمين، نسأل الله لنا ولك الشفاء التوفيق والهداية ولجميع المرضى المسلمين، نسأل الله لجميع الشفاء والعافية صلاح القلوب صلاح الأعمال. سماحة الشيخ يقول: أنا شاب يصيبني صداع في رأسي يستمر أحيانا بالأسبوع ولا يؤثر فيه أي علاج، كذلك أشعر بخوف شديد كل يوم قبل المغرب ولا أنام في الليل إلا قليلا رغم التزامي، وكذلك حصي على الأذكار، فماذا أفعل؟ شرب بحي العافية وشرب الخير، ما دمت مرتدي ألف الخير يزول على من الشيطان ألف الخير، شرب بحي العافية وألف الخير، أعرف الأوراد الشرعية ويعود كلمات الله السلام ما في شر ما خلق ثلاث مرات، بسم الله لا اله الا الله في شيء في الارض ولا في السماء وهو السلام ثلاث مرات، واسم العافيه اطلع قلت الله عنه وعبده معبود فيه ثلاث مرات صباح ومساء وغرس الخير ولا يختار الركن الا في الحسن وقد رايت فرثه عند النوم بعد كل صلاه، كل هذه من اسباب العافيه والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نعم، يقول السائل: ما حكم بيع الدخان إذا كنت لا أستخدم ثمنه بل أهدره عن باقي الدخل وأتصدق به؟ بيع الدخان محرم، الدخان محرم وبيع محرم والثمن محرم، لا تبيع ولا تصدق، محرم للجنس بيع ولا تربح، مثل ما مثل الخمر وعزباه مما يضر المؤمن، ينبغي المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، تدخين محرم ومضاره كثيرة، وهكذا جميع المسكرات ينبغي المؤمن الحذر من ذلك واعتبره حرام، فعندك من شيء صدق به ولا تأخذه.